بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات قراءتنا من كتاب رياض الصالحين، وبعد أن انتهى الإمام النووي رحمه الله تعالى من باب الإخلاص ثنى بباب التوبة. وما أجمل هذا الترتيب، فالإخلاص هو أصل الدين وأساسه وكماله، ثم لا بد من التخلية قبل التربية، لا بد من التصفية قبل التحلية، فجاءت التوبة، لأن التوبة فيها محو السيئات وغفران الذنوب، فبذلك يتهيأ القلب لأن يكون فيه محبة الله جل وعلا وخشيته، سائر المقامات كما ستأتي. فالتوبة شأنها عظيم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، يعني على العبد أن يترك الذنب مباشرة، وإلا ما كانت توبته صادقة. هذا مثل ما يفعل بعض الناس، ممكن تجده يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وهو يرى المحرمات، أو يفعل الذنب وهو يستغفر، فهذا يعني كما قيل استغفاره يحتاج إلى استغفار، هذه توبة الكذابين كما قيل. قال: والثاني أن يندم على فعلها، أن يندم على فعلها، وكما جاء في الحديث الندم توبة، فهذه الكسرة التي تكون في القلب ويشعر المسلم بأنه قد فعل أمرا قبيحا لا يليق بعظمة الله وجلاله، فيندم على فعلها، يندم على فعل المعصية ويندم على ما فات. ثم في المستقبل قال: والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا، لا بد من هذا العزم الصادق أن لا يعود إلى المعصية أبدا، لكن لا يعني هذا أنه يعصم من الذنوب، لأن العبد قد يزل أيضا بعد ذلك، لكن العبرة بصدق العزيمة. قال: فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. هذه التوبة النصوح، إذن يقلع عن الذنب في الحال، يندم على ما فات، ويعزم في المستقبل على ألا يعود إلى المعاصي. قال: وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها. تلاحظ إذا كانت المعصية تتعلق بحقوق الآدميين فلا بد من شرط آخر، وهو أن يبرأ من حق صاحبها. لماذا؟ لأنه كما يقول العلماء حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، يعني الله تعالى غفور رحيم كريم، فإذا تبت إليه ووجد عندك هذه الشروط الثلاثة فالله تعالى يغفر لك. لكن الناس يشحون بحقوقهم، كل إنسان يريد حقه لأنه يريد أن ينجو من النار، فلا يسامحك ولا بحسنة، فيريد أن يأخذها منك، فلا بد أن تتبرأ من حق صاحبها. قال: فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، لا بد أن يرد المال الذي أكله بالباطل أو سرقه أو أخذه بغير وجه حق، لا بد أن يرد هذا المال إلى صاحبه. طيب إذا ما وجد هذا الإنسان مثلا، يعني سافر، أو كانت هذه قضية قديمة ثم الآن تاب منها وأراد أن يرجع المال لكن ما يجد صاحب المال، فهنا يقول العلماء يتصدق بهذا المال بالنية عن صاحبه، فإذا جاء يوم القيامة يطالب بحسناته بسبب هذا المال، فتكون هذه الصدقة يعني في مقابل هذه الحسنات، فيكون قد تخلص من هذا الحق. وإن رضي بهذا فالحمد لله. ثم قال: وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، يعني إذا وقع في الحدود يعني الشرعية التي رتب الشرع على يعني هذه المعاصي والكبائر حدودا يعني تتعلق بين الناس، فهنا لا بد أن يمكن نفسه من أن يستوفى منه يعني هذا الحد، أو يطلب عفوه، يطلب عفوه يعني من قذفه يعني هذه الكلمات التي فيها اتهام بالزنا، فلا بد أن يطلب عفوه. ثم قال: وإن كانت غيبة استحله منها، يعني هذا هو الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع المظالم المال والعرض، قال: من كانت لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم. فتذهب إلى فلان تقول: يا فلان، أنا ذكرتك بكلام لا ينبغي، اغتبتك فسامحني، ولا يلزم أن يذكر له ماذا قال فيه. فإذا سامحه الحمد لله، إذا لم يسامحه فيكون قد أدى الذي عليه ويستغفر الله تعالى ويذكر هذا الأخ بالجميل ويدعو له بالخير. لكن قد يقول قائل: أنا أعرف أني إذا ذهبت إلى فلان وقلت له أنا تكلمت عليك هذا سيزيده قطيعة ولن يسامحني، أعرف هذا من حاله. فهنا يعني يقول العلماء: إذا غلب على ظن هذا الأمر وعلم أنه لن يسامحه بل الأمر سيزيد سوءا، فهنا يكفي بإذن الله أن يستغفر له بظهر الغيب، يدعو لهذا الإنسان الذي اغتابه، وأن يحاول أن يصلح ما أفسد. يعني مثل المجالس التي اغتاب فيها فلان، عليه أن يعلن أمام الناس: أني أنا أتراجع عن كلامي في فلان، وأنا اغتبته بغير حق، وفلان يعني هذا الكلام حتى وإن كان أنا تكلمت فيه لكن أنا أعتذر وأسحب كلامي في فلان مثلا، ويعني يذكره بالجميل في المواضع التي يعني اغتابه فيها، ثم يعني يدعو له ومثلا يتصدق عنه مثلا إن تيسر، وإن كانت الصدقة عن الحي لابد فيها من إذنه، لكن إذا أخذ منه إذن عام أو حتى يعني يكفي الدعاء. يعني المقصود أن يعني يكون هذا في مقابل يعني الغيبة التي يعني في حق هذا الإنسان. قال: ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب. نعم، طبعا قال النووي هنا: فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب. هذا في إشارة إلى الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: من وقع في ذنب من الذنوب أو كبيرة من الكبائر أصبح كافرا خالدا مخلدا في نار جهنم، حتى لو تاب من الذنوب الأخرى، لكن إن كان مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب فهو كافر، لا تصلح توبته من الذنوب الأخرى. لكن هذا خلاف ما عليه إجماع المسلمين من أن هذه المعاصي تتبعض، فممكن أن يتوب الإنسان من معصية دون معصية، وهكذا يعني. وإن أيضا خالف في هذا بعض أهل السنة لكن ليس من باب التكفير، وإنما يعني قالوا: لا تقبل التوبة إلا إذا تاب من المعاصي كلها، لأن هذا يعني معنى التوبة النصوح أن يتوب من جميع الذنوب. لكن الأقرب والله أعلم أنه إذا تاب من ذنب فهذا يعني له ممكن أن يكون مصرا على ذنب آخر، يعني هذا يتصور والجهة منفكة، يعني هذا الذنب يختلف عن الذنب الآخر ويختلف عن الذنب الآخر. لا شك أن تعميم التوبة من جميع الذنوب المعاصي هذا طبعا أكمل، وهي التوبة النصوح. لكن إذا تاب من ذنب فيعني بإذن الله توبته مقبولة في هذا الذنب وصحيحة. قال: صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي، وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعض الآيات والأحاديث في الباب. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين هذه الآية في سورة مدنية، يعني في سورة النور، قال: خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. فتأمل، هذا يدلك على أن التوبة شأنها عظيم، وأنها كما قال ابن القيم التوبة هي أول منازل الطريق، أول منازل السائرين، وهي يعني أيضا لا يستغني عنها السائر إلى الله جل وعلا، وهي آخر المنازل كذلك، فهي لا تنفك عن السالك إلى الله جل وعلا. فكما يؤمر العاصي والمذنب في بداية أمره بأن يتوب توبة نصوحة إلى الله جل وعلا، فكذلك الله تعالى أمر خيار خلقه من بلغ الدرجة العالية في الإيمان، قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. كما قال الذين آمنوا، المؤمنون يعني أكمل في وصف الإيمان، من حقق الإيمان الكامل، المؤمنون لعلكم تفلحون. لأن الإنسان مهما وصل إلى درجات الإيمان فلن يقدر الله حق قدره، مهما عبدت الله، مهما شكرت الله، لن تؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك، ولن تؤدي ما يستحقه الله من التعظيم والعبودية. إذن لابد للعبد أن يستشعر دائما أنه مقصر مع الله جل وعلا في كل أحواله. وإذا وقع في قلبك أني أنا وصلت إلى درجة عالية في الإيمان وأنا لا أحتاج إلى مزيد استغفار، فهذا يدل على يعني أن العبد ما شم رائحة العبودية، وهو من المغرورين في الحقيقة. فإذا تأمل كيف أن الله تعالى خاطب بالتوبة خيار خلقه كما في هذه الآية في سورة يعني النور. نعم نعم، وآيات كثيرة. نعم، يعني كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني نعم، لعله يأتي معنا هذا الحديث. طيب، قال وأيضا قال الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. يعني هذا أيضا من ثمار التوبة، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني التوبة فيها بركة في الدنيا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا كله من ثمار الاستغفار. قال يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. قال وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبة نصوحا، والتوبة النصوح كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى تشتمل على ثلاثة معاني. أولا تعميم جميع الذنوب، تتوب توبة من كل الذنوب المعاصي. ثم أيضا التوبة النصوح التي يصدق فيها التائب مع ربه فلا يبقى عنده تردد ولا تلوم أو انتظار، يقول سأتوب غدا أو إذا كبرت، أو يعني يتردد في موضوع التوبة، بل يكون عنده عزم تام في توبته إلى الله تعالى وصدق مع الله. ثم كذلك المعنى الثالث قال تخليصها من الشوائب، يعني أن ما يتوب ويكون في قلبه أن هذه التوبة لأجل فلان أو أني أستحي من هذا الذنب فيقلع عنه، فيعني هذه توبة ليست خالصة. والنصح نصح يعني النصح في الشيء هو يعني إصلاحه وأن يكون خالصا، مثل يعني ما يقال في اللغة نصح العسل، يعني إذا خلصه من الشوائب، فكذلك التوبة النصوح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأحاديث، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وقال عن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. فتأمل في حال نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، ويقول فإني أتوب في اليوم 100 مرة، وهذا على سبيل التكثير. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله تعالى استغفارا كثيرا، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. فهذا من معرفته بالله جل وعلا، يعني مثل هذا الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره الله تعالى بأنه قد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن هذا يدلك على أن كثرة الاستغفار هي شأن العارفين بالله جل وعلا. كلما ازداد الإنسان معرفة بربه ازداد انكسارا وافتقارا واستغفارا وتوبة لله جل وعلا. وفي رواية عند مسلم لحديث الأغر بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. فقال إنه ليغان، ويقولون الغين هو أرق ما يكون من الغشاء، هناك الران يعني هذا الغشاء الغليظ على القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهناك يعني الغين، هذا الغين ليغان على قلبي، هذا يعني شيء يسير جدا من طبيعة النفس البشرية. يعني قال القاضي عياض في هذا الحديث، قال المقصود هنا الفترات عن الذكر الذي من شأنه أن يداوم صاحبه عليه، فإذا فتر عنه لأمر ما، وهذه من طبيعة البشر، النبي صلى الله عليه وسلم يكون مشغولا بتعليم الصحابة رضي الله عنهم، بالقيام على مصالح المسلمين والجهاد في سبيل الله مع ذكر لله، لكن أحيانا قد يفتر، قد يكون مع أهله وهكذا، فإذا فتر شيئا عن ذكر الله تعالى بلسانه ثم عاد إلى الذكر عد الحالة الأولى ذنبا، فكأنه يستغفر الله من الحالة الأولى. وبعضهم قال يعني كلما استغفر الله ارتقى في درجات الكمال ومعارج الإحسان، فيعد الحالة الأولى التي كان عليها ذنبا، يعني كما يعني قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني الحسنات التي يقوم بها الأبرار هي بالنسبة للمقربين كأنها سيئات لهم، يعني ليست سيئات في الحقيقة، لكن هذا من باب التقريب، يعني حال السابق المقرب إلى الله تعالى حاله يختلف تماما عن حال المقتصد، يعني يكون على خشوع في صلاته، خشوع في ذكر لله تعالى واستشعار لمعاني الإيمان، فإذا يعني ارتفع مقامه عد الحالة الأولى كأنها ذنبا، وكأن كان على قلب شيء من الغين في عدم يعني وصول إلى ما وصل إليه، وهكذا ما ينتهي الأمر، لأن كمال الله لا نهاية له، فما كان العبودية حد ينتهي إليه العبد أبدا، هكذا الأمر مستمرا في عبودية الله جل وعلا. ولهذا ختمت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.